عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أولا، الحديث هذا من الحديث القدسية، والحديث القدسية هي التي تنسب إلى الله قولا ومعنى، هذا هو الصحيح، فهي قول الله لفظا ومعنى. الحديث القدسي هو قول الله لفظا ومعنى، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني أن الله أوحاه إليه. ولا يقال إن هذا التعريف يدخل فيه القرآن، لأن القرآن يفارق هذا بأمور كثيرة. القرآن تعبدنا بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو معجز لفظه ومعناه بأمور كثيرة تفارق ذلك. أما التعريف، تعريف الحديث القدسي بأن لفظه من الله، معناه من الله، ولفظه من الرسول، فيقال لمن عرف هذا التعريف: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أفي فرق على هذا، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والوحي معناه من الله، وإن عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بألفاظه. ولهذا قال: ثم هذا فيه دليل لأهل السنة في رد بدعة الأشعرية وضلالهم، أن الله يقول ويتكلم كلاما يسمع منه، ومعلوم عقلا وفطرة وكذلك تبعا للرسل، أن القول لا يكون إلا بالحروف المنطوق بها. أما أن يكون القول معنى قائم بالنفس فهذا ضلال، وهذا خلاف الفطرة وخلاف اللغة وخلاف ما جاءت به الرسل.